بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الحياء وفضله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، ومنه قول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وأما شرعا فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فالإيمان يشمل الدين كله، فيشمل القلب وهو اعتقاده، ويشمل اللسان وهو القول، ويشمل أيضاً عمل الجوارح. الإيمان بضع وسبعون، البضع ما بين الثلاثة إلى السبعة، والشعبة أي الجزء. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، أي خصلة وجزء. وفي رواية: بضع وستون، والشك من الراوي. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، وهي أن يجتهد العبد في معرفتها بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة ثم يعمل بها، فيكون ذلك أدعى إلى اجتهاده وتحريه. ونظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة، ولم يحصها الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد في إحصائها ضعيف ولا يصح. ومن ذلك أيضاً إخفاء ليلة القدر وإخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة، كل ذلك ليجتهد العبد وليتبين من كان مجتهداً حريصاً على طلبها ممن هو متخاذل أو كسلان. وقد اجتهد بعض العلماء والتمس في تعداد شعب الإيمان، فقسمها إلى ثلاثة أقسام: ما يتعلق بالاعتقاد، وما يتعلق بالقول، وما يتعلق بالجوارح. ثم قسم وفرع على كل قسم منها شعباً. والقاعدة في هذا الباب أن كل عبادة اقترنت بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان. فكل ما شرعه الله تعالى وأمر به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا اقترن ذلك بالإخلاص والمتابعة فإنه من شعب الإيمان. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وفي رواية: أفضلها، أي أكثرها ثواباً وأعلاها مرتبة، قول لا إله إلا الله. وهذه كلمة التوحيد التي من أجلها أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب واستبيحت الأنفس والأموال. ولهذا خلق الله الخلق لتحقيق هذه الكلمة، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومعناها: لا معبود حق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله فإنه باطل، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي أدنى شعب الإيمان، وأقلها إماطة الأذى أي تنحيته وإزالته عن الطريق، وهذا شامل لإماطة الأذى الحسي والأذى المعنوي، لأن إماطة الأذى قد تكون إماطة حسية وقد تكون إماطة معنوية. فإماطة الأذى الحسي أن يزيل وينحي عن طريق المسلمين ما يؤذيهم ويعترض طريقهم من أحجار وأشواك ومسامير وغير ذلك. وإماطة الأذى عن الطريق المعنوي أن يزيل وينحي كل ما يحول دون وصولهم إلى الله عز وجل، فيسلكون المنهج القويم والطريق المستقيم، فيميط عنهم ما يعترض طريقهم من البدع والخرافات وما خالف شريعة الله عز وجل. قال: والحياء شعبة أي خصلة من خصال الإيمان، وسبق بيانه. فهذا الحديث يدل على أن الإيمان شامل لجميع الدين، فالإيمان يشمل الدين كله من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. ومنها أيضاً أن الأعمال من الإيمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها خصلة من خصال الإيمان. ومنها أيضاً أن شعب الإيمان كثيرة، ولكن تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحصها ولم يبينها ليجتهد العبد في إحصائها ومعرفتها ومن ثم العمل بها. وكل ما أمر به الشارع واقترن بالإخلاص والمتابعة فهو من شعب الإيمان. أما الحديث الثاني، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها. العذراء هي المرأة البكر التي لم تتزوج، سميت عذراء لأن عذرتها باقية لم تزل، والعذراء فيها حياء، فهي أشد الناس حياء لأنها لم تتزوج ولم تخالط الرجال. أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني في بيتها الذي تستتر به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئاً، يعني كره شيئاً طبعاً مما تقتضيه الطبيعة، عرف ذلك في وجهه فيتغير وجهه، فيعرف أصحابه رضي الله عنهم أنه كره ذلك. وهذا في الأمور الطبيعية الجبلية. وأما في الأمور الشرعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر ويتكلم ويبين. ففي قوله هنا: وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه أو عرف في وجهه، هذا مختص بالأمور المتعلقة بالطبيعة من طعام أو شراب أو خصال أو غير ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام تعرف الكراهة في وجهه من غير أن يتكلم، فإذا رأوا تغيرا في وجهه علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كره ذلك. وأما في الأمور الشرعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين وينكر ويعلم ويرشد، لأن هذا من البلاغ الذي امتثل أمر الله تعالى فيه في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهذا الحديث فيه دليل على فضيلة الحياء، وأن من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.